عنده عذر لا بأس يبقى بعيد تلك الاجتماع، هذا مخالفة للشيطان. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا من تجدد نعمة الاجتماع بكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الحصة أيها الإخوة هي الحصة الأخيرة إن شاء الله تعالى في القسم الخاص بالاعتقاد مما أدرجه السلطان المبجل محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى في كتابه مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. ومعلوم عندكم وقد كررنا هذا غير مرة أنه رحمه الله تعالى أدرج في كتابه هذا جانب الاعتقاد، وأدرج جانب الفقه، وأدرج جانب السلوك. جعل فيما يخص الاعتقاد كتاب الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي كان يلقب في زمانه بمالك الصغير رحمه الله تعالى، وهو من أتبع الأئمة للسنة وللإمام مالك رحمه الله تعالى وطريقته أصولا وفروعا، أصولا وفروعا. وكررنا غير مرة هذا الكلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به قائله وسامعه. والقسم الثاني أدرج فيه الفقه، وذكرنا في بعض الحصص أنه اعتمد اعتمادا كبيرا أو شبه كلي على كتاب الفقهية لعبد القادر الفاسي رحمه الله تعالى، وختم بخاتمة تتعلق بإصلاح أمر السلوك إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى مما يجب على العبد، ثم حراسة الجوارح وحفظها من الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى من بصر وسمع ولسان، وكذلك في التخلي عن بعض أخلاق السوء كالحسد وما شكل ذلك. المهم، كل سيأتي في يعني مضماره مما سيأتي، والذي سبق وهو عقيدة الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. هذه الحصة تتضمن آخر فقرة ختم بها الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى مقدمته العقدية التي أدرجها في كتابه الرسالة، قدم بها كتابه الرسالة في الفقه المالكي، وهو كتاب أشهر من نار على علم كما يقال في الفقه المالكي. قال رحمه الله تعالى: وترك ما أحدثه المحدثون. وهذا الواو واو عطف يعطف ما لحق على ما سبق. والمقصود بذلك أن الإمام رحمه الله تعالى في مقدمة الاعتقاد ذكر هذه النبذ مما يجب اعتقاده وكذا وكذا وكذا، فذكر هذه الأشياء، فكلما أتى ليذكر يعني أصلا من أصول اعتقاده للسنة والجماعة يقول ويجب وكذا، وترك الجدال والمراء وكذا، والإيمان بكذا، يعني مما يجب على العبد أن يؤمن به ويعتقده وإلى غير ذلك، إلى أن يعني قال في خاتمة العقيدة هذه: وترك ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. فهو رحمه الله تعالى لما بين هذه الأصول السابقة ختم بأمر مهم جدا، مهم جدا، يشكل السياج الذي تحاط به الشريعة فلا يزاد فيها ما ليس منها. وقد ذكرنا في الحصة الماضية وفي غيرها مما سبق أن الأئمة المالكيين رحمهم الله تعالى، لا سيما الذين كانوا، وأكرر هذا، بقوا على ما كان عليه مالك رحمه الله تعالى وأصحابه ولم يغيروا ولم يبدلوا، تجدهم أحرص ما يكون وأشد عناية بماذا؟ بهذه الشريعة، من أن يزاد فيها ما ليس منها، شديدو التحرز اقتداء بإمامهم مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه. وسيرد شيء إن شاء الله تعالى من ذلك إن شاء الله تعالى، عسى أن يكفينا له الوقت، وهو موضوع طويل الذيل كما يقال وواسع الأطراف، لكن ما لا يدرك كله لا يترك قله، لا يترك قله أو لا يترك جله كما يعبر الكثير، وقله هي الأصوب كما كان يرجح شيخنا العلامة محمد علي آدم حفظه الله. نعم، إذن هذا الأمر متفق عليه من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة رضي الله عنهم، ثم إلى من تبعهم بإحسان من التابعين، وإلى يوم الناس هذا. تجد أهل السنة حقا وصدقا يحرصون غاية الحرص على أن لا يزاد في الشريعة ما ليس منها، ويسدون كل الأبواب ويوصدونها ضد هذه الأمور. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد نهى عن الزيادة في هذا الشرع، وأمر باتباع ما أنزل منه سبحانه وتعالى على عباده، ونهى عن اتباع ما سوى ذلك. فقال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه الآية قد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم لما خط المستقيم في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وعلى جنبة هذا الخط خط خطوطا مضطربة متعرجة أو كما جاء في الحديث، وقرأ على هذا الخط المستقيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: إن السبل الشبهات والبدع، أو كما ورد عنه رحمه الله تعالى. وفي الحديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من هذا الأمر، فيقول عليه الصلاة والسلام في حديث سماه العلماء إنه ميزان الأعمال الظاهرة، العمل الباطن مخفي، العمل الباطن مخفي عنا كل منا، الله عز وجل أعلم بما يكنه صدره، أعلم بما يكنه صدره. وسيأتي شيء من كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى يبين، ومن كلام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى يبين أيضا، أن مسألة قصد الخير ونية الخير لا تسوغ لصاحبها من أن يفعل شيئا يقول إنه يريد به الخير. وفي أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المشهور الذي خرج فيه على المجتمعين في مسجد الكوفة، فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، والله ما نريد إلا الخير. فقال لهم: وكم من مريد للخير لن يصيبه أو لن يدركه. مريد، إذن هذا الأمر هو مريد للخير أو مخلص في قصده لله سبحانه وتعالى، ولكن هذا وحده ليس كافيا، قد جاء بشطر وبقي شطر آخر لم يأتي به. الشطر الأول الإخلاص، والشطر الثاني موافقة السنة لاتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل أمور العبادة، في كل أمور العبادة. هذا الحديث جعله النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا للأعمال الباطن للأعمال الظاهرة، كما جعل قوله صلى الله عليه وسلم، يعني العلماء طبعا هم الذين قالوا هذا، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر: إنما الأعمال بالنيات، ميزانا للأعمال الباطنة، النيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الذي نواه هو الذي يبين صحة قصده من عدمه عند الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. هو سبحانه وتعالى في نيته ولو ستر ما ستر سيسترها عن المخلوق، عن الخلق، لكن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم كل خافية يعلم صدق نيته من عدم ذلك، صدق نيته من عدم ذلك. إذن هذا ميزان الأعمال الباطنة. حديث عائشة رضي الله تعالى عن أم المؤمنين: إنما من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا لفظ مسلم وهو أعم، إذ يتناول الذي أحدث المحدثة أول مرة والذي تابعه عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: من عمل، وفي اللفظ المتفق على صحته من أحدث، فظاهره قد يتوجه إلى الذي أحدث المحدثة أول مرة، بينما اللفظ الآخر الذي عند مسلم من عمل، سواء كان هو المحدث لها الأول أو المتابعة عليها، أو المتابعة عليها. إذن هذا ميزان للأعمال الظاهرة، كل عمل من أعمالك لابد أن يكون موافقا للسنة، وإلا فهو رد، فهو مردود عليك غير مقبول، وتأثم على مخالفة السنة، على مخالفة السنة. فمن رغب عن سنتي فليس مني كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي حديث العرباض بن سارث رضي الله عنه المشهور أيضا الذي وعظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم موعظة جليلة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وقد حاول أهل البدع أن يصرفوا الظاهر المتبادر من كلمة كل، وأن يقولوا إنه عموم غير مقصود كالغماريين وغيرهم، أو بعض الغماريين طبعا حتى لا نحيف، عبد الله وغيره له كذا، يعني يوسعون الدائرة ويقولها كل، ليس على إطلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل، وتجد المرء يعني يريد أن يقيد ما أطلقه الشرع. ثم إذا جاءوا يعني يقولون أو يبرهنون على ما ادعوه، إنما يذكرون لك أشياء لا تمت للبدع بصلة، إما أنها معاصي والمعاصي غير البدع، وإما أنها مباحات فلها حكم الأصل البراءة الأصلية، وإما أنها مستحبات دلت عليها نصوص الشريعة العامة. مثلا يعني فيما يزعمون من هذا التقسيم وسيأتي إبطاله، أن أئمة المالكية يعني الأوائل لا يرضونه، يذكرون مثلا مسألة جمع المصحف، يقول جمع المصحف هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. والمرء إذا كان سيء الاعتقاد أو سيء القصد أو سيء النهج يعاقبه الله سبحانه وتعالى بسوء الفهم من ضمن ما يعاقبه به. أولا، جمع المصحف يدخل دخولا في أوليا في قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما الداعي لجمعه؟ أليس ما حدث بين بعض الصحابة من اختلافهم فيه ومن اشتداد القتل بالقراء إلى غير ذلك. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا سنة الخلفاء الراشدين، لا سيما في جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه الأول، كان معه من؟ معه عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا مثال واحد على أن هؤلاء يعني يريدون أن يلووا أعناق النصوص فيقعون في هذا التناقض وهذا الفهم القبيح. المهم يعني إذا توسعنا سيطول المقام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة من خطبه، خطب الجمعة، ولنقل من باب يعني التحري في جل خطبه صلى الله عليه وسلم، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن خطبة الحاجة كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه، بل يعلمها الصحابة رضي الله عنهم في كل شؤونهم، في خطبة النكاح وفي كل الشؤون، لكن من شأنها أن لا تفعل باضطراد لألا يظن وجوبها. وهذا ما بينه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في رسالة خاصة بهذه الخطبة، خطبة الحاجة، سماها خطبة الحاجة، التي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهي مجموعة ومطبوعة ومتوفرة، يعني سواء كتابا ورقيا أو إلكترونيا أو مصورا ضوئيا، والحمد لله رب العالمين، وهي مفيدة اقرأوها. وهو يبين الشيخ رحمه الله في مقدمتها، لأنه كان ثارت ضجة من أبا غدة وغيره من بعض أهل الأهواء، كانوا يشنعون يعني أي شيء يعني يريد أن ينقموه على أهل السنة، فكانوا يشنعون على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لا، ولا تقول أن هذه السنة باضطراد، وإنما كذا كذا. الشيخ رحمه الله يبين أن هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا ويحييها الشيخ رحمه الله، لكن يبين لهم بأنها سنة كسائر السنن تترك في بعض الأحيان، وبين هذا في مقدمة هذه الرسالة. نعم، فمن شاء الوقوف إليها في خير. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة كان يكرر كثيرا كما سمعتم، افتتحنا بها والله الحمد والمنة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل، شوف هو تأكيد آخر، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار كما في بعض الألفاظ. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا الأمر على الصحابة رضي الله عنهم، ليس هكذا اعتباطا كما يقال، لا، لأجل أن تحمى الشريعة وأن لا يزاد فيها ما ليس فيها بوجه من الوجوه. وتذكرون أن مالك رحمه الله تعالى استدل بقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم. والله تعالى في كتابه الكريم يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء يخصكم قد بيناه لكم. في الحديث أيضا: تركنا النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منها خبر. والحديث الآخر: ما ترك لكم شيء مما يقربكم من الجنة أو يبعدكم من النار إلا وقد بين لكم. وقال الله عز وجل في سورة الأنعام: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ما حرم عليكم، يعني كل شيء حرم عليكم قد فصله الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يستدل بهذه الآية على أوسع استدلال فيقول: كل ما لم يحرم في النصوص الوحيين أبدا، فلا يجوز لأحد أن يحرمه بحال. فالحاصل كذلك من الأحاديث المرهبة من أمر الابتداع قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، حتى يدع بدعته. خرجه الطبراني كما قال المنذري رحمه الله في الترغيب، وإسناده حسن، وصححه الألباني كذلك رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب. المهم، النصوص في هذا المجال كثيرة، وعن السلف كذلك كثير، وقد ساق الطيب يعني الخير منها الإمام أبو إسحاق، العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام، وهذا أفضل كتاب على الإطلاق ألف في أصول البدع على الإطلاق على مر العصور، على مر العصور. طبعته هذه طبعة الدار الجوزي وطبعة الدار الأثرية تحقيق مشهور كذلك، يعني متقاربتان، هم أحسن الموجود، هما أحسن الموجود. طبعا هذا هذه الطبعة طبعة الدار الجوزي، قسمان منها رسالتان علميتان للماجستير، الشق الأول والشق الأخير، والأوسط قد أوكلوه إلى يعني محقق آخر حققه. الحاصل أن الشاطبي رحمه الله تعالى هنا قد ساق آثارا كثيرة عن السلف في دم الابتداع. قال رحمه الله تعالى في كتابه هذا العظيم، قد كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يشيد به غاية الإشادة، ومن قبله ومن بعده رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: فصل. الوجه الثالث من النقل ما جاء عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في ذم البدع وأهلها، وهو كثير، هو كثير، قد انتقى منه رحمه الله تعالى من المؤلفات في ذلك. تجد النقل عن ابن واهب، تجد النقل عن ابن وضاح القرطبي رحمه الله تعالى، معروف صاحب كتاب البدع والنهي عنها، وهو من الأئمة، وهو وبقي بن مخلد، وإن كان بقي أوثق منه هو أعظم شأنا، لكنهما اللذان جعلا الأندلس دار حديث، وإلا فكان فيها من المشاهد التعصبية للمذهب المالكي شيء مقزز. وأنا أقول ومسؤول عن هذه اللفظة، قد ذكرت لكم مرة أن بعض من يشار إليهم في المذهب كان يقال لماذا؟ لأنه لما أدخل إليهم بقي بن مخلد رحمه الله تعالى مصنف الإمام أبي بكر بن أبي شيبة لم يرق لهم ذلك، قال إن هذا قد أدخل كتابا فيه الخلاف وفيه كذا، وهم يريدون كما قال المتعصبة قديما: نحن خليلي. في زمن السلطان محمد بن عبد الله رحمه الله لما تكلم معهم حول قضية ألا يقدس مختصر خليل، يدرس كذا ولكن أن يكون رائد الدليل وكذا، وأن لا يحصر الحق فيه، وإنما ينظر إلى أقوال الأئمة لسيما المتقدمين منهم من أصحاب مالك رحمه الله تعالى وغيرهم. بل وسع السلطان الدائرة حتى قال إن محمد بن الحسن، وهو فعلا من هذه الناحية صادق رحمه الله، إن محمد بن الحسن من أئمة المالكية بهذا الاعتبار. ومحمد بن الحسن رحمه الله ليس من أئمة المالكية، لكنه من تلاميذ الإمام مالك. محمد بن الحسن معروف أنه من أئمة المذهب الحنفي، مذهب الحنفي، هو وأبو يوسف قطبان مذهب الحنفي بعد أبي حنيفة رحمه الله، رحمه الله جميعا. لكن يقول إنه هو أخذ عن مالك، وهو فعلا له رواية عن الإمام مالك الموطأ، رواية موطأ مالك لمحمد بن الحسن الشيباني معروفة ومشهورة ومطبوعة، رواية محمد بن الحسن، وفيها زيادات ليست في غيرها، ذكرت لكم مرة زيادة فيه ليست في غيره من موطأت حديث من المجيب جزاك الله خير. إنما الأعمال بالنيات، حتى ادعى بعض العلماء أن مالك رحمه الله تعالى لم يروي هذا الحديث. ومن الذي ادعاه؟ ادعى إمام جبل هو الحافظ بن حجر رحمه، حتى قال بعض الشناقطة ناظما وصاحب الفتح ادعى خلوه منه ولكن لجواد كبوه. الحافظ حافظ ولكن يأبى الله العصمة لغير نبي أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، لا سيما فيما يبلغون عنه سبحانه وتعالى. ويأبى الله عز وجل أن يتم إلا كتابه، الكتاب الوحيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو كتاب الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن السلطان رحمه الله وسع الدائرة وكان ينكر عليهم هذه الأشياء، لكن هم كانوا يقولون نحن خليليون، إن اهتدى خليل اهتدينا وإن ضل خليل ضللنا. وهذا الذي كان في الأندلسي لما أدخل بقي بن مخلد مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، كان يقول من فرط التعصب لأن يدفن في تابوتي رأس خنزير أحب إلي من أن يدفن معي مصنف ابن أبي شيبة. ومصنف ابن أبي شيبة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثار الصحابة وأثار السلف. لكن حبك الشيء يعمي ويصيب للأسف الشديد. فالحاصل أن الأئمة ابن وضاح وبقي بن مخلد قد جعل الأندلس دار حديث برحلتهما، لأنهما رحلا من الأندلس، ومعروف رحلة بقي بن مخلد رحلة شيقة جدا، شيقة وتبين لك علو الهمة، تبين لك يعني تفاني في خدمة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يقرأها فليقرأها في سير علم النبلاء للذهبي رحمه، شيقة بما تحمل الكلمة منها. وتعرف بقي بن مخلد ما ركب دابة قط في طلب الحديث، ما ركب، اقطع من الأندلس لإفريقيا لتونس ثم استمر إلى بغداد، وقبل أن يصل إلى بغداد وجد الإمام أحمد رحمه الله في المحنة، إلى غير ذلك مما ذكرت لكم سابقا وترجعون إليه في سير أعلام النبلاء. فالحاصل أن ابن وضاح رحمه الله تعالى ممن ألف في ذم البدع، وذم البدع ألف في الأئمة على اختلاف المذاهب، لكن تركزون اليوم إن شاء الله تعالى على الأئمة المالكية. وكما قلنا لن نستقصي ذلك. الطرطوشي رحمه الله له كتاب الحوادث والبدع، وسيأتي نقل شيء من كلامه. إذن الشاطبي رحمه الله تعالى يقول الوجه الثالث من النقل ما جاء عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في ذم البدع وأهلها، وهو كثير. فمما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: يا أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، وصفق بإحدى يديه على الأخرى. ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، إلى آخر الحديث. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء، استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وروي عنه من طريق آخر أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول: يا معشر القراء، أسلكوا الطريق، فلئن سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وفي رواية لابن المبارك: فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا. وعنه أيضا: أخوف ما أخاف على الناس اثنتان، أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا وهم لا يشعرون، قال سفيان وهو صاحب البدعة. وعنه أيضا أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. وعنه أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وليصلين نساءكم وهم حيض، الله يستر، هذه باقي ما وصلناش بعد، ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، لا تخطئون طريقهم ولا تخطئ بكم، وحتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس؟ لقد ضل من كان قبلنا، إنما قال الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، لا يصلون إلا ثلاثا. وقريب من هذا الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين. إذا لم تكن هناك السنة لتوضح القرآن، وليأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله فيبين الدين ويبين الشريعة، سيبقى القرآن وسيستطيع كل أحد أن يفهمه على هواه. ولذلك الهجمة التي ترون من هجوم أهل البدع والأهواء والجهال والزنادقة على السنة، إنما المراد بها أن يوصل إلى هذا الحضيض والعياذ بالله. لا يصلون إلا ثلاثا، وتقول الأخرى: إنما المؤمنون بالله كإيمان الملائكة، ما فينا كافر ولا منافق، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. وهذه التي ذكر الأخرى هي عقيدة أهل الإرجاء. وهذا المعنى موافق لما ثبت من حديث أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لألفين أحدكم، وفي لفظ لا ألفين لا أجد، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، يعني إنكارا للسنة. والحديث فيه تتم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فانتهى. فإن السنة جاءت مفسرة للكتاب، فمن أخذ بالكتاب من غير معرفة بالسنة زل عن الكتاب كما زل عن السنة. فلذلك يقول القائل: لقد ضل من كان قبلنا إلى آخره. يعني إذا تركت السنة وأزيحت، هؤلاء يفهمون القرآن كما يريدون، يفهمون القرآن كما يريدون. قال: وهذه الآثار عن حذيفة رضي الله عنه من تخريج ابن وضاح، يعني في كتابه الذي ذكرنا البدع والنهي عنها، البدع والنهي عنها، وهو مطبوع أكثر من طبع، أحسنها تحقيق الشيخ بدر بن عبد الله البدر الكويتي، وليس السعودي العنيزي، بدر بن عبد الله البدر. وخرج أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وخرج عنه ابن وهب أيضا أنه قال: عليكم بالعلم أن قبل أن يقبض، وقبضه بذهاب أهله، عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده أو يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق، يعني عليكم بالأمر القديم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعنه رضي الله عنه أيضا: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. ثلمة حل شقة، ثلمة القدر وما شكل ذلك. وقال أيضا: كيف أنتم إذا ألبستكم فتنة، وفي لفظ آخر لبستكم فتنة، يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يحدثونها سنة، إذا غيرت قيل هذا منكر. وفي لفظ آخر قال: إذا غيرت قيل غيرت السنة أو تركت السنة. وقال رضي الله عنه أيضا: أيها الناس، لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقوا، وعليكم بالعتيق، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. وعنه أيضا: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، وقد روي معناه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. ولكن هذا لا يصح كما في ضعيف الجامع العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وعنه أيضا: خرجه قاسم بن أصبغ، قاسم بن أصبغ من أئمة المذهب، من أئمة المالكية المحدثين، كان له كتب كثيرة

لعلكم يعني ترجعون إليه فيعني تشنفون به أسماعكم. الأمر الآخر مسألة تذكر في كتب البدع قد ردها الشاطبي رحمه الله تعالى ردا عظيما هنا، وهي مسألة تقسيم البدع التي ذكرنا عن بعضهم سالفا ويقول بها حتى بعض العلماء المشار إليهم بالبنان كما يقال. مسألة تقسيم البدع، هل البدع تقسم وبعضهم يقسمها أقساما خمسة؟ ولعل أول من أشهر هذا هو العز بن عبد السلام، وبعد ذلك أشهره أيضا القرافي وغيرهم، ولكن يعني تجد في كثير منهم، فمثلا على سبيل المثال العز، أذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مرة ذكر عنه نقلا أو نقل عنه نقلا يتعلق بمسح الوجه باليدين بعد الدعاء، هل هو مشروع أو لا؟ فقال العز رحمه الله: مسح الوجه بعد الدعاء باليدين بعد الدعاء لا يفعله إلا الجهال، لا يفعله إلا الجهال. فهذا يعطي أن هذا الإطلاق المنقول عنه أو الذي ذكره قد يكون فيه نوع تقييد. الحاصل أن هذه القسمة لا تصح. وبعض العلماء من يعني أئمة المذهب قد قالوا بهذا، فالقرافي معروف أنه من أئمة المالكية، نعم، لكن هذا الذي ذهب إليه هؤلاء المتأخرون يختلف تماما عن قول المتقدمين من المالكية في هذا المجال، وسيأتي الكلام عنهم. وكما قلنا إن الموضوع واسع الأطراف وطويل الذي، لكن من ضمن ما ذكر عن الإمام رحمه الله تعالى عن الإمام مالك، وسيأتي أن بعض البدع يتكلم فيها الإمام رحمه الله تعالى لا يختلف قوله فيها، وينص دهاقنة المذهب على أن الإمام مالك رحمه الله ليس له قول إلا هذا القول. فيعني هذه المسألة مسألة تقسيم البدع، الناظر فيما ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وعن بعض متقدمي المذهب يجد يعني أنهم على خلافها ولا يقولون بها، لأن مثلا بعضهم يقول مثلا قراءة القرآن جماعة مستحبة، الذكر على صفة كذا كذا مستحبة، وهي لم ترد بها السنة، لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم، بل تجد البعض منها قد نص الإمام مالك رحمه الله نفسه أو بعض أكابر المذهب على أن هذه محدثة، على أنها محدثة. والغريب أنك تجد بعضهم في هذه البدع التي لا هي في كتاب ولا في سنة، ما سميت بدعا إلا لأنها يعني على غير السنن، وتجد نص الإمام مالك رحمه الله تعالى على البدعية، ونصوص بعض الأئمة من أتباع المذهب من أكابر العلماء على البدعية، وتجد أن هذا كله يترك ويذهب إلى قول ماشي مثلا الشافعي، لا، يذهب إلى قول النووي رحمه الله. النووي عالم من أئمة المذهب الشافعي، ما اختلفنا في ذلك، لكن نحن المعتاد الذي نسمع أسيدي المالكية، أسيدي المالكية، فنريد أن نفهم ما سر هذه القفزة النوعية المستغربة، أشد الاستغراب. ويريد لو أنك مشيت غير قول الشافعي، نخرج قول على قول السلطان رحمه الله أن الشافعي راه خاء ولا إمام من أئمة المذاهب المتبوعة، راه واحد الوقت كان من تلاميذ الإمام مالك، فنقول أن هذا من تلاميذ المذاهب، وما حتى الشافعي لم يقول بها، والنووي قال بها ورد على الإمام مالك، وكل هذا لا أسيدي مقبولة. علاش؟ لأن ابن تومر هو الذي أحدثها، راه ابن تومر الموحدين هو الذي أحدثها. ولعلكم قد عرفتموها، ما هي قراءة القرآن جماعة، سيأتي نص مالك رحمه الله تعالى بالواضح الصريح الذي لا لبس فيه. لكن من الأمثلة على ذلك، قول مالك رحمه الله تعالى في بعض ما يعني أحدثه الناس كاتباع الجنازة بالنار وتقليم أظفار الميت وحلق عانته، تقليم الأظفار دي الميت، حلق العنق، يقول الإنسان ما فيها، ما نويت عنه الميت، نويت عنه الأذى. ماذا يقول مالك رحمه الله؟ قال ابن القاسم رحمه الله في المدونة، قال مالك: أكره أن يتبع الميت بمجمرة، أو تقلم أظفاره، أو تحلق عانته، ولكن يترك على حاله. قال: وأرى ذلك بدعة ممن فعل. وفي المدونة أيضا في الحديث عن وضع الخدين والجبهة على الحجر الأسود، قال: قلت لابن القاسم: أرأيت إن وضع الخدين والجبهة على الحجر الأسود؟ قال: أنكره مالك وقال: هذا بدعة. الخدين لا إشكال، الجبهة لعل مالك رحمه الله تعالى جد حوي، إما لم يبلغوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود على الحجر الأسود وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه رحمه الله تعالى يقصد من يفعل ذلك على سبيل التبرك وما شكل ذلك، إذ هو من التبرك الممنوع، وسيأتي عن المالكية أنهم يردونه. التبرك الذي يقول بعض الناس: وزرت شيخنا فلان متبركا به، وتبركنا بكذا، وتبركنا بالولي الصالح الفلاني وكذا، من الأشياء يعني المخزية التي يذكرها بعض الناس لا سيما في كتب التراجم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى حول هذا التقسيم، وقبل يعني ذكرنا أنه موجود في كتابه يعني على بسط يعني لا نظير له، إن هذا التقسيم تقسيم البدع، إن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع، لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي، لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هناك ما يدل على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة. وهو رحمه الله ذكر تعريف البدعة بما لا مزيد عليه وبما لعله لم يسبق إليه، فقال رحمه الله تعالى لما عرف البدعة في كتابه هذا: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة، تضاهي يعني كتقارب وتشابه الطريقة الشرعية وما دلت عليه الشريعة، قراءة القرآن واذكر الله ذكرا كثيرا، يستدلك بمطلقات في الشرع وعمومات، ثم لكن يعني في طريقة هذا العبادة وفي يعني الهيئة التي يأتي بها وفي زمانها وفي كذا وفي كذا، تجده يعني يخصها بما لم يخص بالشرع فانتقلت إلى البدعة. يقول رحمه الله: لو كان هناك مستند من نصوص الوحيين أو من قواعد الشريعة من الإجماع أو ما شكل ذلك لم يكن هناك بدعة، لم تكن هناك بدعة، إذ لو كان هناك ما يدل على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها، فالجمع بين تلك الأشياء بدعا، وبين كون أدلة على وجوبها أو ندبها أو بيحتها جمع بين متنافيين، يعني جمع بين متناقضين، تستدل بهذه الأشياء وتستدل على يعني شرعيتها ثم تقول إنها بدعة في نفس الوقت، بدعة مستحبة، يقول هذه بدعة مستحسنة، بدعة مستحسنة. وذكر الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في مقدمة كتاب الحوادث والبدع أقسام البدع، فقال: هذا كتاب أردنا أن نذكر فيه جملا من بدع الأمور ومحدثاتها التي ليس لها أصل في كتاب الله ولا سنة ولا إجماع ولا غيره، فألفيت ذلك ينقسم إلى قسمين. هذا التقسيم: قسم يعرفه الخاصة والعامة أنها بدعة محدثة إما محرمة أو وإما مكروهة، وقسم يظنه معظمهم إلا من عصم الله عبادات وقربات وطاعات وسنن تخفى على الكثير من الناس. وبعض الأحيان قد يكون إمام من الأئمة يجتهد اجتهادا معينا فيقع في البدعة، لكن من حيث يقصد السنة لا يقصد البدعة، يكون له استدلال معين كذا كذا، ويعني ليس كمن رام الإحداث، كمن رام الإحداث. ومن المقولات التي كان الشيخ الألباني رحمه الله يرددها كثيرا ما دلت عليه النصوص الشرعية وعمل السلف: ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. وروى ابن وضاح القرطبي رحمه الله تعالى بسنده، وهو من أئمة المالكية الذين شددوا في النهي عن البدع وألفوا في ذلك، فقال: حدثنا أسد عن جعفر بن برقان عن الزهري عن أبي إدريس عن يزيد بن عميرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوشك قائل من الناس يقول: قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعوني، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإن كل ما ابتدع ضلالة، فإن كل ما ابتدع ضلالة، وروى أيضا بسنده قال حدثني أبان بن عيسى عن أبيه عن القاسم عن مالك أنه قال التثويب بدعة، التثويب بدعة، ولست أراه، ولست أراه. وما هو التثويب الذي كرهه الإمام مالك رحمه الله؟ قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: إنما التثويب الذي كرهه أن المؤذن إذا كان أذن فأبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة قد قامت الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وهو قول إسحاق بن راهوية أنه التثويب المحدث. وذكر الشاطبي رحمه الله تعالى بطلان هذا التقسيم من وجوه كثيرة. أولا، لأن أدلة الشرع في ذم البدعة جاءت مطلقة عامة على كثرتها، هي كثيرة وجاءت مطلقة عامة، لم يأتي فيها ولا نص واحد يقيد ذاك الإطلاق ولا يخصص ذاك العموم الوارد في ذم البدع. والأمر الثاني أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معاني أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقررها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم. نعيد، هذا الشاطبي يتكلم، الشاطبي عاوتاني يتكلم في علم أصول البدع، يبدع يتكلم في أصول الشريعة، في مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة اللي ألف فيها هو رحمه الله تعالى على الشريعة، ماشي على السفسطات اللي ولوا الناس يستعملون مقاصد الشريعة لأجلها في هذه الأصول. حصل غلو من بعض الناس وتوظيف لأمر مقاصد الشريعة إلى المقاصد سيئة، إلى مقاصد سيئة. لكن هذا الكتاب لم ينسج على منواله، وهو الآن يتكلم، فلما تكلم في أصل البدع نازعه فنه العظيم رحمه الله تعالى. قال أنه قد ثبت، ودقق مزيان، أنه قد ثبت في الأصول العلمية، أصول العلمية المستمدة من نصوص الشريعة، ماذا ثبت؟ أن كل قاعدة كلية تكررت في مواضيع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقررها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم. وهكذا حال البدعة، ينبغي أن تبقى على مقتضى لفظها من العموم. ثالثا، إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذم البدعة وتقبيحها والهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها، ولم يقع خلاف بحسب الاستقراء، فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل. هذا كيقول لك بحسب الاستقراء، وهو من هو رحمه الله تعالى. رابعا، أن البدعة من باب مضادة الشارع واطراح الشرع، وهذا الذي كان يذكره مالك رحمه الله تعالى. أكملت لكم دينكم، هذا الذي أتيت به بعد إكمال الشريعة علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ علمه وترك تبليغه أم لم يترك؟ بلغه، فين؟ لم يبلغه، خان. وهكذا كما وقع في مناظرة بعض الأئمة لبعض أهل البدع في هذا الجانب. وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح. إذا كان من باب مضادة الشريعة واطراح أمر الشارع ومنته الكبرى التي امتن بها على عبادي، اليوم أكملت لكم دينكم، وقال مالك رحمه الله كما قلنا: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يصلح آخره، فلا يصلح أن يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما يصلح بأول. وقبل ذلك قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة. هذا أعظم شيء في الرد على تقسيم البدع واستحسان بعضها. من أحدث في هذا الإسلام أو من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم، يعني لازم قولي لا مفر له عنه، فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ما وجه الخيانة؟ كما قلنا، علمه أم لم يعلمه؟ علمه، فين بلغه؟ هات دليلك، أين؟ فين؟ في كتاب الله، هذا كتاب الله معروف، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رواه؟ هل صح؟ لم يصح؟ وهكذا. ثم بعد ذلك لم يبلغه، خان، هذه مشكلة وصلت لها، الردة عن الشريعة، الردة عن الإسلام والعياذ بالله. الحاصل يعني هذا شيء من النقل عن الشاطبي رحمه الله تعالى وما يعني شاكل ذلك. أيضا من الأشياء التي ردها أئمة المذهب رحمه الله تعالى يعني مسألة التبرك الممنوع، وهنا بالمناسبة يعني وهذه الكتب أذكرها لي يعني لطلاب العلم على وجه التقييد، هناك جهود كثيرة مبذولة في هذا الجانب بأجل توضيح يعني طريقة المالكية في هذا الجانب، طريقة المالكية في هذا الجانب، يعني منها من جانب المؤلفات لعلنا سنذكر تاريخ تدوين العقيدة السلفية للشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى، طبعا من المعاصرين. المؤلفات ألفها الأئمة المالكية في ذم البدع، إما أنك تجد الذم بإطلاق، وإما أنك تجد ذما لبدع معينة، وإما أنك تجد ذما لبعض الطوائف من أهل البدع، مثلا الرد على الرافضة، الرد على كذا، إثبات الإمامة، إثبات كذا. تجد أئمة كسحنون وغيره كثير، وكما قلنا أنا عندي ورقة علمية كما يقال في هذا، يعني كيف يعني كأنه يعني انتقاء الأئمة المالكين الذين مروا في الغرب الإسلامي سواء في الأندلس أو في المغرب، وبعضهم من من من من الأئمة الكبار يعني ممن يعني كان وكان في تجد في وصفه وكان شديدا على أهل البدع، وكان حريصا على السنة، وكان سيفا مصلة على أهل البدع، كما ورد في ترجمة أبي عمر الطلمنكي رحمه الله تعالى الذي يقول عن شيخ الإسلام وابن القيم. ومن المعاصرين كذلك لهم أيضا جهود المالكية في توحيد العبادة العرفج، وكذلك رسالة علمية، هو المذاهب الأربعة قد أخذتها بعض النساء في جامعة الإمام. الدراسة ما مفادها أن يبين مخالفة بعض العلماء المنتسبين للمذهب من المتأخرين لما كان عليه المتقدمون في أمر العقيدة. في المالكية ألفوا كذلك يعني المسائل التي خالف فيها بعض أئمة المالكية أقوال أئمة المذهب المتقدمين، وأغلبها نشرت عن دار الفضيلة ودار الهدي النبوي. وكذلك في المذهب الحنبلي ألفوا، وفي المذهب الشافعي ألفوا، وفي المذهب الحنفي كذلك، يعني أربعة أنا وقفت عليها، لكن الذي اقتنيت هو ما يخص يعني المذهب المالكي. كذلك باحث آخر وهي رسالة علمية لعل دكتوراه في الجامعة الإسلامية فيما أذكر، أقوال الأئمة المالكية في تقرير العقيدة، وفي فصول في ردهم على الرافضة، في ردهم على الخوارج، في ردهم كذا، في ردهم كذا. أقوال الأئمة المالكية في الصوفية كذلك فيه مؤلف خاص في هذا، وهكذا. وهي مجموعة يعني تحتاج تجريد، مثلا في ترتيب المدارك للقاضي عيض رحمه الله تمر في كثير من التراجم للأئمة وتجد هذه الصفة، فلان كان كذا وكذا وكذا، وعاد من هو قبل القاضي عياض رحمه الله، كان من ألف في تراجم الأندلسيين، يعني كبغية الملتمس والصلة لابن بشكوال وصلة الصلة لابن الحافظ بن الزبير الغرناطي وغيرهم كثير، تحتاج جمع، وبعض هؤلاء جمع ولا زال المجال يعني خصبا كما يقال. كذلك من الأشياء التي تتبع فيوقف على يعني ما يثلج الصدر في الانتصار للسنة، الفتاوى المبثوثة في هذا الكتاب، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، تأليف العلامة أبي العباس أحمد بن يحيى الونشليسي المتوفى بفاس سنة 1490. أمر صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله بطبع هذا الكتاب بمناسبة مطلع القرن الخامس الهجري، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية 1401 هجرية 1981. اسمع، نبتدئ به وإن كان كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى سيؤخره، لكن نبتدئ. هذا الشاطبي رحمه الله الفتاوى يعني فتاوى أفردت لعله جمعت من هنا، فتاوى الإمام الشاطبي أفردها أحدهم سئل أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله عن قراءة الحزب بالجمع، هل يتناوله قوله عليه السلام ما اجتمع قوم في بيت؟ يستدلون بهذا ما يستدلون؟ يستدلون، اسمع، ما اجتمع قوم في بيت الحديث كما وقع لبعض الناس أهو أو هو بدعة. فأجاب إن مالكا سئل عن ذلك فكرهه وقال هذا لم يكن من عمل الناس. وفي العتبية، العتبية جمعها العتبي رحمه الله من المستخرج من الأسمعة، ما سمع عن مالك رحمه الله تعالى وجمع، وهي مطبوعة ضمن مضمنة في كتاب البيان والتحصيل، وسيأتي نقل عن البيان والتحصيل لابن رشد، وهو مطبوع كذلك بتحقيق المغاربة، بتحقيق بإشراف محمد حجي رحمه الله وتحته كثير من المعتنين. وفي العتبية سئل، أي الإمام مالك رحمه الله، عن القراءة في المسجد، يعني على وجه مخصوص كالحزب ونحوه، كالحزب ونحوه، فقال لم يكن بالأمر القديم، وإنما هو شيء أحدث، يعني أنه لم يكن في زمن الصحابة والتابعين. قال ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. وقال في موضع آخر أترى الناس اليوم أرغب في الخير ممن مضى، يعني أنه لو كان في ذلك خير لكان السلف أسبق إليه، يدل على أنه ليس بداخل تحت معنى الحديث. لكن هو لا، قال النووي، قال النووي، قال النووي يستدل عليه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله سمعنا وأطعنا. ولو كان الحديث يرد والدليل يرد، ويعني قول الإمام مالك رحمه الله يرد، وابن أبي زيد يرد، والشاطبي يرد، وأبو العباس القباب يرد، وفلان يرد، ولا فلان، لا، والحسن الثاني اللي طبع الكتاب يرد، لا، وش يكونون عمي وعينين عليه؟ ما يمكنش، لا يمكن، لا يمكن. وعلى الأقل لو قيل هذا مثلا مسألة مختلف فيها، لا لا، زين، من قال البدعة متشدد خارجي وهابي إلى غير ذلك، لكن هذا الحق لا يترك. كذلك وسئل عن قراءة الكتب في المساجد العامة، هل هو من مجالس الذكر أم لا؟ فجاب إن ذلك ليس من مجالس الذكر بل من مجالس القصص المكروه عند السلف الصالح، وشرح ذلك يطول، محمول على القصاص الذين كانوا يقصون، معروف يعني ذمهم عن السلف. وسئل عن دعاء الإمام للجماعة في أدبار الصلوات، هل في السنة ما يعضده أو ما ينافيه؟ هنا سأله أسئلة كثيرة مضمنة في سؤال واحد. وعن تعيين الختم ليلة معينة من العشر الأواخر في رمضان، من رمضان، والدعاء بعده، وقراءة القرآن كله في تلك الليلة، وزيادة الوقيد على سائر الأيام، هل كان ذلك في فعل السلف؟ وعن خروج الناس إلى آخره. أول شيء قال فأجاب بمنصه، الجواب عن الأولى وبالله التوفيق، إن دعا الإمام لجماعة في أدبار الصلوات، إن دعاء الإمام لجماعة في أدبار الصلوات ليس من السنة ما يعضده، بل فيها ما ينافيه، فإن الذي يجب الاقتداء به سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يثبت عنه من العمل بعد الصلوات إما ذكر مجرد لا دعاء فيه كقوله اللهم لا مانع لما أعطيت وأشبه ذلك، وإما دعاء يخص به نفسه كقوله اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وأشبهه، ولم يثبت عنه أنه دعا للجماعة، وما زال كذلك مدة عمره، ثم الخلفاء الراشدون بعده، ثم السلف الصالح، إلى أن نص العلماء أن الإمام إذا انصرف ولا يقعد في مكان إمامته، أفبعد هذا إشكال لمن وفق وألهم رشده، لمن وفق وألهم رشده، لمن وفق وألهم رشده. وهذا ما قالوا محمد بن عبد الوهاب، ولا قالوا ابن تيمية، ولا قالوا ابن الألباني، ولا ابن باز، ولا تجي واحد، قد سمعته. وكما كثيرا كما قلنا في العقيدة نحن لسنا أدعية ولسنا غريبين عن هذه البلاد، في الأمور العملية وفي إنكار البدع لسنا غريبين عن هذه البلاد، هؤلاء سلفنا. فيما أمر التبرك كذلك كثير، يعني باختصار الوقت دهمنا، اعتنى كثير من أئمة المذهب كذلك ببيان هذه المسألة، ولا سيما في التعليق على قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود، قال إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. نقل ابن بطال، ابن بطال من أئمة المذهب رحمه الله، له شرح مشهور على صحيح البخاري، نقل قول الطبري رحمه الله تعالى في ذلك مقرا له. نص كلام الطبري ما هو؟ قال إنما قال ذلك عمر رضي الله عنه والله أعلم، لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم أو يعلم أن استلامه لا يقصد به أو يقصد به إلا تعظيم الله تعالى والوقوف عند أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ ذلك من شعائر الحج التي أمر الله بتعظيمها، وأن استلامه مخالف لفعل أهل الجاهلية في عبادتهم الأصنام، لأنهم كانوا يعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفا، ماشي هي الإله ولكن تقربهم إلى الله زلفا. فنبه عمر رضي الله عنه على مجانبة هذا الاعتقاد، وأنه لا ينبغي أن يعبد إلا من يملك الضر والنفع وهو الله تعالى، من تلازم توحيد الربوبية مع توحيد الألوهية. وقال الباجي رحمه الله، الباجي صاحب المنتقى شرح الموطأ، من أشهر الشروح كذلك على كتاب الموطأ لإمام مالك، قول عمر رضي الله عنه إنما أنت حجر، يريد أن ينفي عنه ظن من يظن أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر وأمته إنما كان على حسب تعظيم الجاهلية الأوثان لاعتقادهم أنها آلهة وأنها تضر وتنفع إلى آخره. وأوضح القرطبي رحمه الله تعالى، صاحب المفهم أبو العباس ليس أبو عبد الله المفسر، قال أوضح أن مقولة عمر رضي الله عنه هذه دفع لتوهم وأن وقع له من الجهال أن للحجر الأسود خاصية ترجع إلى ذاته كما توهمه بعض الباطنية، الباطنية هم اللي هرسوه وسرقوه القرامطة صلى الله العافية وغيبوه على الكعبة، حتى ذكر في بعض كتب الفقهاء في الطواف ويستلم الحجر إن وجده، الذين ألفوا في تلك الحقبة صلى الله السلامة والعافية. وبيّن أنه ليس في تقبيله إلا الاقتداء المحض، ولو كان هناك شيء مما يفترى لكان عمر رضي الله عنه أحق الناس بعلمه هذا. وقد اعتنى المالكية أيضا بإيراد الأفعال التي لم يرد بها الشرع ويقصد منها التبرك، كالتمسح بمقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغيره من المقامات والمشاهد. فقد نقل الطرطوشي رحمه الله ما رواه الأزرقي بإسناده عن قتادة، أو الأزرقي صاحب تاريخ مكة رحمه الله تعالى، في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا أو ذكر لنا بعض من رأى أثره وأصابعه، فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى خلولق وانماح. أصابع من؟ أصابع إبراهيم عليه السلام، مقام إبراهيم، لأن هذا المقام، ما معنى مقام إبراهيم عليه السلام؟ يعني المكان الذي كان أو الحجر الذي كان يضعه يرتفع عليه، فيعني يرمم به الكعبة، فكانت قدمه عليه السلام يعني بقيت آثارهما على ذلك الحجر، والحجر كان قريبا من الكعبة، ثم بعد ذلك أخر إلى مكانه اليوم، مكانه اليوم. وكانت بدع حتى العصور المتخلة، كانت بدع أخرى ذكرها صاحب مرآة الحرمين الباشا، أنه كان في بعض قبل أن تجيء الدولة السعودية وفقهم الله وجزاهم الله خيرا، وكان أولياء الأمور في هذه البلاد قبل ذلك يعني يرسلون لهم الرسائل يشكرونهم، كما ذكرت لكم في رسالة المولى سليمان، يعني على تمهيد السبل وعلى تأمين الطرق للحجاج من قطع الطرق وما شكل ذلك. فالمهم كان قبل ذلك يعني الدولة التركية في أواخرها العثمانية، نسيما في أواخرها نقول بالضبط، يعني كان انتشار البدع والشركيات وكذا، ومن ضمن الأمور التي كانت كان يوضع ماء في هذا في مقام إبراهيم عليه السلام في موضع رجلين، يوضع الماء ويغرف منه ويسقى الناس مجا يتبركون به. نعم. وحيث كان هذا المسح ذريعة قد تفضي إلى الشرك، فقد قطع الإمام مالك رحمه الله تعالى تلك الذريعة، كما في رواية ابن وهب عنه في ذكره آداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ويدنو ويسلم لا يمس القبر بيده، يدنو ويسلم لا يمس القبر بيده. وقال الطرطوشي رحمه الله ولا يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس، وكذلك المنبر يتم استحلام المنبر لا بالمحراب لا بالقبر لا بشيء، يسلم وينصرف. وأقر زروق مقالة الغزالي، وقبل ذلك ونقل محمد المكي قول الغزالي وأقره في أن الزائر لا يمسح القبر ولا يمسه ولا يقبله، فإن ذلك من عادة النصارى. وأقر زروق مقالة الغزالي، زروق من أئمة المذاهب الفقهية وإن كان أشعريا صوفيا، في عدم التمسح بالقبر والإدهان بالماء الذي يكون عليه وأخذ التراب منه، مبينا أنه لا يصلى على المقابر ولا يبنى عليها المساجد للتبر. ومع ذلك هذا مع هذا كله شوف. وأنكر ابن الحاج، ابن الحاج كذلك له كتاب المدخل في تنمية الأعمال معروف فيه إنكار البدع، لكن هو أيضا ممن قال بتقسيم البدع فيحترز من هذا. تجدون الشيخ الألباني رحمه الله ينقل عنه كثيرا في البدع التي كان يجعلها في بدع الحاج، بدع الجنائز كذا كذا ينقل، لكن ينتقده في الموضع الذي أو المواضع التي يخطئ فيها، وله غير ذلك مواضع يعني كذا رحمه الله وتجاوز عنه. وأنكر ابن الحاج الطواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم والتمسح به وتقبيله وإلقاء المناديل عليه والثياب بقصد التبرك، مبينا أن هذا هو سبب عبادة الأصنام في الجاهلية. ثم قال ولذلك كره علماؤنا رحمهم الله التمسح بجدار الكعبة أو بجدران المسجد أو بالمصحف إلى غير ذلك مما يتبرك به سدا لهذا الباب. والإمام مالك رحمه الله أصحابه من أعظم الناس إعمالا لقاعدة سد الذرائع، وذكر هذا المولى سليمان في الرسالة التي أرسلها على لسان المكي الطيب بن كيران في هذا الأمر، قال وهذا الذي تفعلونه يعني من أنكم تسدون تقطعون هذه الشجرة يتبرك بها الناس، تفعلون لا ترفعون لا تجيزون رفع القبور، يقول يعني السلطان الذي كان ذاك الوقت في الدولة السعودية، يقول هذه الأشياء نحن أيضا نتفق معكم فيها، فقد إنه يعني من أصول المذهب المالكي مسألة سد الذرائع. ومن ذلك ما ذكره ابن وضاح رحمه الله تعالى أن إمام مالكا وغيره من علماء المدينة كانوا يكرهون إتيان تلك المساجد، مساجد المسجد السبعة والمسجد السبعين وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وحده، وجميع هذا سدا للذريعة لئلا يتخذ سنة ما ليس بسنة أو يعد مشروعا ما ليس بمشروع. وقد كان مالك رحمه الله تعالى أيضا يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة، قد كان يكره مجيء قبور الشهداء ويكره مجيء قباء خوفا من ذلك مع ما جاء في الآثار من الترغيب فيه، ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه، لكن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك، يترك غيره لا يترك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت، يعني كل أسبوع، كل سبتين كل جمعة، يأتي في النصوص يراد به ماذا؟ يراد به أسبوع لا يراد به يوما معينا، كل أسبوع أو كل سبتين ماشيا أو راكبا فيصلي في قباء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجد قباء ركعتين تعدل عمرتان، تعدل عمرة. لغير ذلك المهم هذا سيطول. الإمام مالك رحمه الله تعالى في البيان والتحصيل سئل الإمام مالك رحمه الله عن القوم يجتمعون فيقرؤون القرآن، هو سبق أن قاله الشاطبي رحمه الله هناك في ذكره صاحب المعيار، عن القوم يجتمعون فيقرؤون القرآن جميعا السورة الواحدة، فقال إني لأكره ذلك ولو كان بعضهم يتعلم من بعض لم أرى بذلك بأسا. كيف يتعلم سيوضحه في فتوى أخرى. سئل رحمه الله تعالى كذلك في سؤال آخر وقال أثناء الجواب وأنا أكره الذي بلغني عن بعض أهل الشام يجتمع النفر جميعا فيقرؤون السورة الواحدة ولكن يقرأ عليهم رجل منهم ويقرؤون عليه واحدا واحدا أتورى الناس اليوم. شوف هذه ديما يعلق بها الإمام مالك رحمه الله، وما لم يكن يومئذ دينا فلا يصلح أن يكون يومئذ دينا. أتورى الناس اليوم أرغب في الخير ممن مضى، يعني بالدرجة دي النجاة هذا الشيء فيهم حرص، يعني سيكونون أحرص ممن مضى على الخير. أبدا ما يمكن أبدا. ولكن يقرأ عليهم رجل منهم ويقرؤون عليه واحدا واحدا أتورى الناس اليوم أرغب في الخير ممن مضى لم يكن يفعله أحد فلا يعجبني ولا أحبه. قال ابن رشد رحمه الله في البيان والتحسين معلقا على قول إمام مالك رحمه الله هذا، وهذا الذي قصدت لكم سابقا، لم يختلف قول مالك في ذلك، لم يختلف قول مالك في ذلك، لم يختلف، بينما قد تجد أشياء أخرى قد يشدد فيها، وله لمالك رحمه الله قولين أكثر. وسئل ابن أبي زيد رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، ورده سؤال من أهل المنستير، محلة في القيروان، ما أدري هل لازلت إلى اليوم في تونس، لا أدري. وسئل عنها هذا الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى من أهل المنستير، سألوا عن الاجتماع القراءة، ثم قال في جوابه رحمه الله: أما من يجلس بعد الصبح لقراءة القرآن ويجتمعون بذلك يريدون فيه الفضل، قصد الحسن موجود، يريدون الفضل لكن أخطأوا الطريق، يريدون فيه الفضل، وهذا لم يسوغ للإمام رحمه الله، يقول والله هذو الناس ما بغوا إلا الخير، شبيتي عندهم خليهم يديروا ذا الشيء، لا، يريدون فيه الفضل، فهذا محدث لم يكن من عمل السلف، وإنما أحدثه هؤلاء، وإنما كانوا أي السلف في هذا الوقت، له وقت بعد الصبح إلى طلوع الشمس، في هذا الوقت يتفرقون ويذكرون الله إلى طلوع الشمس إلى آخره، نقله البرزولي رحمه الله تعالى في فتاويه أو فتاوى. تاريخ تدوين العقيدة السلفية، ستجد كثيرا من الكتب، أخذوا المالكية، كثير جدا جدا، رسالة السنة للوضاح، الصحابة والتابعون خيرهم، منها ما وجد ومنها ما ذكر في الكتب وليس له وجود إلى اليوم. السنة لابن أبي زيد، السنة لسحنون، القدر والرد على القدر لمالك بن أنس، من مؤلفات الإمام مالك رحمه الله تعالى في ذلك، وغيرها كثير، ما جاء في الحديث وفي النظر إلى وجه الله تعالى لابن وضاح، ما جاء في البدع اللي هو كتاب الذي ذكرنا، كشف التلبيس لابن أبي زيد القيرواني، وغير ذلك كثير وكثير. مسائل العقود في السنة، الوصول إلى معرفة الأصول في مسائل العقود في السنة، وهو الكتاب الذي يعني ينقل عنه شيخ الإسلام ينقل عنه ابن القيم، المعرفة واليقين لابن أبي زيد القيرواني، وغير ذلك كثير وكثير. ترجعون لهذا الكتاب وقد تجدونه يعني مصورا، الوصول إلى معرفة الأصول في مسائل العقود في السنة لأبي عمر الطرمنكي. قال الحذاء في ترجمته: قال ابن الحذاء: كان فاضلا شديدا في كتاب الله سيفا على أهل البدع. وقال الداني، إمام الداني أبو عمرو: كان فاضلا ضابطا شديدا في السنة. ذكر كتابه هذا ابن خير في فهرسته، ونقل عنه الذهبي في العلو، وقال وهو مجلدان. وقال في السير: رأيت له كتاب في السنة في مجلدين عامته جيد. كذلك له كتاب آخر اسمه الرسالة المختصرة في مذاهب أهل السنة، وذكر ما درج عليه الصحابة والتابعون خيار الأمة، ذكره له ابن خير في فهرسته. والرد على الباطنية له أيضا، والدليل لمعرفة الجليل له أيضا، ذكره القاضي في القاضي عياض في ترتيب المدارك، وذكره في كتابه الذي طبع قريبا واضح البرهان على القول بصحة جزم الأذان، كتاب القاضي عياض رحمه الله طبع مؤخرا، ذكر هذا الكتاب أيضا لأبي عمر الطرمكي رحمه الله. نسأل الله الثبات لنا ولكم على الإسلام والسنة، إن ولي ذلك القدر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعتذر على الإطالة، ولكن أنتم ترون لجلالة الموضوع.